بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتبى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن شرع لنا هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي أودعه سبحانه وتعالى من الفضل والعطاء والجود ما لو لم يعلم به المؤمنون لاستهموا وأقبلوا على هذا الشهر بكل قواهم وبذلوا فيه الغالي والنفيس. شهر عظيم، شهر مبارك، شهر أنزل فيه القرآن، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. فأقول من نعم الله سبحانه وتعالى أن أدركنا هذا الشهر. الأمر الثاني أيضا أن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا للصيام، ووفقنا للقيام، ووفقنا لقراءة القرآن واستثمار أوقاته بما يفيد وينفع، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الله يعطيه من يشاء. كما أن من نعمه سبحانه وتعالى علينا أن أعطانا القوة في الصيام، أعطانا القوة على تحمل الجوع وتحمل العطش كله ابتغاء ما عند الله عز وجل. كذلك من نعمه علينا أنه سبحانه وتعالى تفضل علينا هذا الفضل العظيم، أو بهذا الفضل العظيم الذي يحتاج منا إلى شكر، يحتاج منا إلى شكر لله جل جلاله. الأمر الثاني أن الصيام عبادة، وهذه العبادة هي إمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن وهذا المعنى يعرفه كل صائم، لكن مما ينبغي أن يعني يتنبه له أن الصيام يحتاج منا فيه إلى أمرين اثنين مهمين. أما الأمر الأول فإن ندرك، يجب أن ندرك أن هذه عبادة، وهي عبادة فلا بد من استحضار النية، والنية هي كما هو معلوم لا تصلح العبادات إلا بها، إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني إذا كانت عبادة فإن العبادة تحتاج إلى شرط عظيم من شروط الإسلام، وهي أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل جلاله فإنه لا يكون مقبولا، فإن شرط قبول العمل هو المتابعة والإخلاص وإذا كان كذلك فإن الأمر يدعو ليس فقط إلى ترك الشراب والطعام والشهوة، وإنما يجب ويدعو ذلك إلى أن نأتمر بالأمر وانتهي عن النهي، بمعنى أن نجتنب جميع المحرمات سواء كانت تتعلق باللسان أو تتعلق بالجوارح أو حتى تتعلق بالقلوب، فندعها لأن ذلك من تمام الصيام. وكذلك نفعل جميع المأمورات، فإن من عرف أن الصيام طاعة وعبادة وقربة لله سبحانه وتعالى دعاه ذلك لأن يقبل على الطاعات ويجتنب المحرمات، من أعظم الطاعات الامتثال، أو أعظم الطاعات هو الإتيان بالفرائض، الإتيان بالفرائض، وأعظم الفرائض بعد التوحيد هو الصلاة. فلا يعني يتصور من صائم أن يصوم ثم ينام عن الصلوات المكتوبة. قد جاء في الأثر إن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعد هذا ننتقل إلى مفسدات الصيام. مفسدات الصيام كما ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة: الأكل والشرب وما في معناهما والجماع. وأعظم هذه المفسدات الثلاثة هي الجماع، أعظم المفسدات الجماع. ولذلك كانت عقوبة كفارة الجماع من الكفارات المغلظة في الإسلام، ولعله يأتي الكلام عليها. لكن إما أن يكون أكلا أو شربا أو ما في معناهما، ويدخل في هذا أمورا عديدة يأتي بيانها. والأمر الثالث الجماع وأسبابه ومسبباته، ولعله يأتي الكلام عليه. فأما الأكل والشرب فقد قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل هذا على أن الأكل والشرب يعني يفطر أو مفطرات الصيام، وقد اتفق أهل العلم على هذه المفطرات الثلاثة بالإجماع. أن من يعني اقترف واحدا من هذه الثلاثة أمور فقد فسد صومه. لكن لذلك شروط ثلاثة يذكرها أهل العلم. الأول أن يكون يعني يتناول شيئا من هذه الأمور باختياره، أن يكون مختارا، بمعنى أن لا يكون يعني مكرها، فإن شرب أو أكل مكرها فإن صيامه صحيح. الأمر الثالث قالوا أن يكون عالما بالحكم، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل، فليس كل جاهل بالحكم يكون معذورا في هذا، وإنما ينظر إلى حاله. فإن كان يستطيع أن يعرف الحكم ويتوصل إليه فإنه لا يعذر بذلك. فإذا كان العلم بالحكم إنما مجرد أن يسأل وأهل العلم متوفرون والإفتاء يعني موجود، فإن هذا لا يعذر بجهله. فإذا قال أنا أجهل الحكم، قل هنا كان ينبغي لك أن تسأل. أيضا مما اتفق عليه أهل العلم أن كل ما وصل إلى الجوف فإنه يكون مفطرا، واشترط بعضهم أن يكون الذي يصل إلى الجوف أن يكون من أكلا أو شربا أو ما في معناهما، بمعنى لو أنه بلع شيئا ليس بأكل ولا شرب، كأن يبلع خرزة أو حديدة أو حصاة أو نحوها مما لا يتحلل، فإن بعضهم يقول هذا ليس مفطر. لكنهم اتفقوا على أن كل ما كان أكلا أو شربا فإنه أو في معنى. لكنهم يعني فسروا الجوف بعدة تفسيرات، فمنهم من جعل الجوف كل ما هو داخل جوف الإنسان، وبعضهم جعل حتى ما يصل إلى العقل أنه يعتبر دخل إلى جوفه. والصحيح من ذلك والله تعالى أعلم أن المقصود بالجوف هو المعدة وما في حكمه من الأمعاء، وإن كان بعض أهل العلم اختلف في الأمعاء هل ما يصل إلى الأمعاء يكون مفطرا، وسيأتي الكلام عليه. لكن المقصود هنا أن كل ما وصل إلى المعدة فإنه يكون مفطرا، وهذا أصح أقوال أهل العلم. هذا فيما يدخل إلى الجوف. ويلحق بالأكل والشرب يلحق به كل ما كان من جنسه أو كل ما شابهه، ومن ذلك كما سيأتي الإبر التي يتغذى بها الإنسان. ويبقى ما خرج من الإنسان، فالذي يخرج من الإنسان لا يخلو، إما أن يكون الذي يخرج من جوفه إما أن يكون أكلا أو شربا، بمعنى الذي يسمى القيء، فإن القيء أيضا من مفطرات الصيام، لكن بشرط أن يكون هو الذي تعمد القيء. أما من ذرعه القيء بدون إرادته فإن هذا بإجماع أهل العلم لا يفطر، وإنما الذي يفطر إذا استقاء وقصد إخراج القيء فهذا يفطر. وأما إخراج الدم بالحجامة أو بالتحاليل أو بغيرها فهذا أيضا على خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، لكن ما ذهب إليه بعضهم من أن الحجامة مفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ولذا فينبغي اجتناب الحجامة أن تكون في نهار رمضان، فمن أراد أن يحتجم فليحتجم في الليل. ولذلك كان كثير من السلف ومن الصحابة يحتجمون في الليل في رمضان ولا يحتجمون في الصباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهل يلحق في ذلك الإبر من الدم ما يخرج بجرح ونحوه؟ فهذا لا يفطر، لكن إذا سحبك مثلا أن يكون يؤخذ منه دم تبرع فيكون هذا الدم كثير، فهل يلحق بالحجامة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان كثيرا فإنه مثله مثل الحجامة. ولذا إذا من أراد أن يتبرع بالدم فليتبرع في وقت غير وقت الصيام غير النهار. لكن إذا كانت إبر للتحليل، الإبر القليلة التي لا تتجاوز مليمترات، فإن هذا يعفى عنه لأنه يسير، والله تعالى أعلم. كذلك مما يعني يفطر ما دخل إلى الجوف من غير الفم، كان يدخل إلى الجوف من الأنف. والأنف كما هو معلوم وكما ثبت بالشرع أنه مدخل إلى الجوف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنشاق، قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فدل هذا على أن الماء قد يدخل من الأنف فيصل إلى الجوف. فإذا كان كذلك فما يوضع في الأنف من ما يوضع في الأنف من القطرات الأدوية، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون يعني قطرة يسيرة لا تصل إلى الحلق ولا يجد طعمها ولا يعني يحس بها في حلقه، فهذا الذي يظهر أنها لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الاستنشاق وإنما نهى عن المبالغة فيه. ومن المعلوم أن الذي يتوضأ ويستنشق لا بد وأن يدخل إلى أنفه شيء من الماء، وقد يصل أو أن يتجاوز أنفه إلى حلقه شيء يسير لا يشعر به. فإذا كانت القطرة على هذا النحو فإنها لا تفطر على الراجح، والله تعالى أعلم. أما إذا كانت يعني كثيرة ويشعر بها في حلقه فإنها تفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. أيضا هذا يرجع إلى كون قطرة العين، هل هي قطرة العين أو هل العين مدخلا يصل إلى الجوف أو لا؟ لا شك أنه ثبت في الطب أن العين منفذ إلى الحلق، لكنه منفذ يسير لا يكاد يصل منه الشيء الكثير، بل إن القطرة إذا وضعت في العين فإنها قد لا تتجاوز العين، لا تتجاوز العين في الغالب. فإذا كانت بهذا الشكل فإنها لا تفطر، خصوصا وأن المسلمون كانوا يعني أن المسلمين كانوا يعني يكتحلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يرد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الكحل، ولو كان الكحل مفطر مع أنه ينفذ من العين، لو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عن الشيء ولا يبينه مع حاجة الناس إليه، فتعين وتبين من هذا أن يكون الكحل غير مفطر، وإذا كان كذلك فإن أيضا قطرة العين غير مفطرة، والله تعالى أعلم. أما الحقن فالحقن على نوعين: إما أن تكون حقنة يعني مغذية أو حقنة غير مغذية، فإن كانت مغذية فهذه تفطر ولا شك، لأن الغذاء يصل إلى الدم، الغذاء يصل إلى الدم، وإذا كان كذلك فإنه يكون في حكم الأكل والشرب، وإذا كان فبالتالي فتكون مفطرة، وهو الصحيح على من أقوال أهل العلم. وأما إذا كانت غير مغذية، بمعنى أن تكون أحيانا توضع في الوريد أو في العضل لكنها دواء غير مغذ، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها غير مفطرة. وأما الإبر التي تكون من الدبر فهذه أيضا على نوعين، إما أن تكون مغذية أو لا تكون مغذية، إما أن تكون مغذية أو لا تكون كذلك. فإذا كانت مغذية فالذي يظهر من أقوال أهل العلم أنها تكون مفطرة، لأن الأمعاء ثبت طبا أن الأمعاء إذا وصل إليها الغذاء فإنها تمتصه ويستفيد الجسم منه، فتكون في حكم المفطر، حكم الأكل والشرب. أما إذا كانت ليست كذلك، ليست مغذية، فإنها تكون مثلها مثل سائر الحقن، فإنها تكون مثل سائر الحقن. أما النوع الثاني فيما يتعلق بالأكل والشرب. أما ما يتعلق بالجماع فإن الجماع يشترط فيه أن يكون في القبل أو يكون في الدبر، ومن المعلوم أن الدبر محرم ولا يجوز أن يأتي الزوج زوجته من إلا من ما أباحه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الإنسان إذا وقع على امرأته فإنه بذلك يفطر، ويجب ويترتب عليه أمور. الأمر الأول يترتب عليه الكفارة، والكفارة أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد فيصوم 60 يوما متتابعة، فيصوم 60 يوما متتابعة لا يقطعها، فإذا قطعها فإنه يستأنفها من جديد ويعيد من جديد، إلا أن يعني يمر عليه أياما يجب الإفطار فيها كأيام عيد الأضحى أو عيد الفطر، فإنه لا يجوز له أن يصوم العيد. أما غير ذلك أو أنه يعني يعتريه سفر ليس مقصودا لأجل الإفطار وإنما اعترضه، فإنه يجوز له أن يفطر، وإلا فإنه لا يجوز له أن يفطر 60 يوما متتابعة. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد فإنه يسقط عنه. هذا فيما إذا وقع على أهله في نهار رمضان، إذا ما وقع على أهله في نهار رمضان. وقد جاء أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار وأنا صائم في نهار رمضان. فقال: اعتق رقبة. قال: لا أجد والله ما بين. فقال: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما متتابعة؟ قال: والله لا أستطيع. قال: هل أطلع؟ فالشاهد أنه يعني أعطاه ما يطعم به عن 60 مسكينا، لكن هل يلحق بذلك يعني الإنزال في نهار رمضان؟ نقول: الإنزال لا يخلو من أن يكون بشهوة عمدا، فهذا يفطر صاحبه، وهل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه، لكن إلا أن يتوب ويستغفر، لأنه أتى محرما وانتهك حرمة الشهر، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود إلى ذلك، ويقضي عن هذا اليوم، أيضا الذي وقع على أهله يجب عليه أن يقضي اليوم الذي أفطره بجماع. أما إذا أنزل بغير شهوة كأن يكون مريضا أو أن يكون قد احتلم، فهذا لا شيء عليه، فلو نام في الليل أو نام في النهار واحتلم فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه، لا يؤثر على ذلك صي على صيامه. وأما ما يتعلق بمقدمات الجماع، من المباشرة والقبلة وما إلى ذلك، فالأولى لمن تغلبه شهوته أن يجتنب ذلك. وأما إذا كانت القبلة غير مؤثرة عليه، وكذلك يعني ما مقدمات المعاشرة، فإنه الأصل في ذلك الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة. وقد اختلف أهل العلم في قضية القبلة، واحتج بعضهم بقول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه كان يقبل وهو صائم. فالشاهد أن القبلة للصائم إذا لم تؤدي إلى ما بعدها فإنها جائزة، ولا يفطر الصائم بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا في صيامنا، ويتقبل منا الصيام والقيام، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.